باقي طوباقي يا أم النور حل الخالق في أحشاكي حملتي 9 شهور هات مزمارك يا داود هات مزمارك وغني معايا هات مزمارك ويا العود دي العذراء حضرة معانا شهدوا ظهورك وآلاف الأعاجيب وفي مرمينا صار مزارك للقريب والبعيد هات مزمارك يا داود هات وغني معايا هات مزمارك ويا العود دي العذراء حضرة معانا كم نفوس شافتك ورجعت للمسيح بعد الخطية وحرارة الروح ظهرت بشفاعتك القوية رش الورد يا صبايا رش الورد مع الياسمين رش الورد وصلوا معايا دي العذراء زمنها جاية يا موالي ساعدوني في مديح مريم دعوني وانشدوا الأوزان مغرم في البتول نور العيون رش الورد يا صبايا رش الورد مع الياسمين رش الورد وصلوا معايا دي العذراء زمنها جاية اسمعوا يا أهل فني واعزلوا العزل عني حب مريم قد فتني دعا يقول دا جنون رش الورد يا صبايا رش الورد مع الياسمين رش الورد وصلوا معايا دي العذراء زمنها جاية مدحوكي كالشهد وأحلى في العلا قد صار أعلى قيل جوهر قلت أغلى ما يعاد له بنون رش الورد يا صبايا رش الورد مع الياسمين